ايه اللي احنا بنعمله للي حوالينا؟ القرى اللي حوالينا مليانة حالات في منتهى الاهمال ومنتهى القذارة ومنتهى المرض ومنتهى الفقر، واحنا قاعدين هنا رايحين جايين بس، وكل واحد بيدور على حاله وبيدور على ماله وعلى مزاجه وعلى راحته وعلى عياله وعلى بيته وعلى اكله وشربه. ده لا يعفينا اطلاقا من المسؤولية ان ربنا هيقول لنا كده زي ما قال للغني، ان كان في واحد بس بدل ما هو مرمي على باب بيتك، ده مرمي على باب البلد اللي انت عايش فيها جنبك في القرية، رحت عملت له ايه؟ قدمت له ايه؟ ايه التفهم اللي انت تفهمت في امره؟ عشان كده اللي يحس فعلا ان قلبه بيحركه ناحية خدمة الفقراء دول، مش انه يجيب فلوس، لا، انه يروح لحد عندهم يقدم لهم محبة ويسأل عليهم، ارجو ان قلبه بياكله ناحية خدمة الفقير، يبقى يقابلني بعد الصلاة ان شاء الله عشان نقدر نقعد مع بعض ونشوف ايه اللي احنا ممكن نقدمه للناس المحرومة اللي محدش بيسأل عنها. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، والفرحان ببالية لا يتبرأ. اللي بيفرح بمصيبة لغيره جت ويشمت فيها، لا يمكن انه ياخد حكم براءة بل تكون عليه الدينونة. تاج الشيوخ بنو البنين، انهم يشوفوا اولادهم، ده حاجة تفرحه، انه مش بس يشوف اولاده لكن يشوف الجيل اللي بعد كده. وفخر البنين اباءهم، العلاقات ما بين الاباء والابناء لما تبقى واضحة في نور المسيح. لا تليق بالاحمق شفة السؤدد، فكم بالحري شفة الكذب بالشريف الهدية، الكذب بالشريف. احمق لا يمكن ان هو ينال كرامة، ولا ان شفة الكذب او كلام الكذب ينال من الشريف شيء، لان الشريف هيفضل شريف. سؤدد المجد او الكرامة. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، والهدية هنا تعني معنيين، اما الهدية العطية لو الانسان عايزها او الانسان فرحان بيها هيقبلها بفرح كأنها حجر كريم غالي، حتى لو كانت الهدية بسيطة. لكن ايضا الهدية هنشوفها تيجي بمعنى الرشوة، ان اللي عايز رشوة بيفرح باي حاجة ياخدها. حيثما تتوجه تفلح، زي ما يعقوب سبق بالهدية بتاعته قدام عيسو لما كان رايح يقابل عيسو وهو خايف من اخوه عيسو. من يستر معصية يطلب المحبة، اللي بيستر الخطية فهو ده انسان فعلا بيحب، لان المحبة تستر كثرة من الخطايا. ومن يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء، يكرر امر يعني يفضل بقى يروح يقول للناس شفت فلان عمل ايه عمل ايه عمل ايه، يقعد ينم ويتكلم ويقعد ينشر الخبر ما بين الكبير والصغير وما بين كل واحد، فهو يفرق. لكن المحبة الحقيقية هي اللي تستر من الخطية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ لما بغلي لازم اعرف ازاي ان انا افضي الغليان اللي جوايا، ازاي اعبر عن الغضب اللي جوايا بصورة سليمة من غير ما اغلط. مش هقدر اعمل الحكاية دي الا اذا كنت متحكم في الانفعال بتاعي. واحد بيغلي يقوم ماسك طبق كسره، لكن واحد تاني بيغلي بيعرف ازاي انه يسكت في اللحظة دهية، يخرج يسيب المكان يهدى يصلي. في فرق ما بين، انا قلت الغضب في حد ذاته ما هوش خطية، التعبير عن الغضب بطريقة خطية بغلط، بطريقة انفعالية، بطريقة انتقامية، هو ده اللي غلط. لكن الغضب في حد ذاته مش خطية، المسيح نفسه غضب، فهماني ازاي؟ واكمل الشر بمعنى انه خلاص ده اضمر انه ينتقم، لما عض على شفتيه اضمر انه ينتقم، مش مجرد اضمر، اضمر يعني فكر ازاي هينتقم. تفكيري في الانتقام ده خطيه، مش حاجه اسمها نفستهوش. كوني فكرت فيه واستسلمت لفكر الانتقام ده خطيه. جالي فكر الانتقام ورفضته وقلت لا مش هعمل كده، خلاص مش خطيه. لكن استرسلت فيه وأدمرته جوايا، هو ده الخطية. استعطاف ده مش خوف، استعطاف ده التجاء إلى رحمته. وحتى لما بلجأ إلى رحمته مش رحمته بس، بلجأ لرحمته إيه؟ وعدله. رسل الموت بمعنى الدينونة، مش هيسيبني، هيسيبني إلى حين لو سابني. لكن لو ما استعطفتهوش هي معنى الاستعطاف التوبة، هي التوبة. أنا بعمل إيه في التوبة؟ بستعطف ربنا. توبة الإنسان هي استعطاف. تفضل نصلي. الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر الأمثال إصحاح 17 من عدد 10. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. مجرد توبيخ أو كلمة مهر بسيطة تصنع تأثير في الإنسان الحكيم أكتر من إن يضرب الجاهل 100 جلدة على ظهره. في واحد بيحس بمجرد نظرة أو بمجرد عتاب أو بمجرد كلمة، وفي واحد تاني حتى لو أخذ 100 جلدة على ظهره ما يقدرش يفهم معنى التأديب. الشرير إنما يطلب التمرد. الانسان اللي عايش في الخطية باستمرار هو انسان متمرد، رافض الوضع، ما عجبهوش حاجة. واذا كنتوا بتشوفوا ان حركات التمرد عمالة تزداد في العالم، تمرد على البيت وتمرد على الكنيسة وتمرد على الوطن، تمرد على التقاليد، تمرد على الاخلاق، فده دليل واضح على ازدياد الشر وازدياد الخطية في العالم. لو بصينا للخريطة بتاعة العالم، ما من مكان في العالم دلوقتي إلا وفي عنف وتمرد وفي صراعات، وكل ده نتيجة الشر اللي الشرير بيعيشه. فالشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاسي. ونتيجة التمرد الرسول القاسي طبعا ده هو الإيه؟ الموت، نتيجة الدينونة. ليصادف الإنسان دبة سكول. سكول يعني فقدت أولادها. ومعروف إن الدب لما يفقد ابنه بيكون في حالة هياج شديد جدا، يدمر كل شيء وينتقم من أي شيء عندما يفقد حد أو حيوان قريب منه. فبيقول ان الانسان يصادف دبة ثكول في هيجها وفي عدوانها افضل ولا جاهل في حماقته، افضل من انه يقابل جاهل ومتورط هذا الجاهل او الشرير في الحماقة بتاعته. لان هذا الجاهل المتورط في حماقته، في حماقته يدمر كل شيء حواليه. فأديه الإنسان بالجهل أو بالشر اللي بيعيشه بينزل حتى إلى أو ينحدر إلى رتبة أسفل من رتبة الحيوانات. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. والآية دي صعبة وفي نفس الوقت وعد من الله، إن اللي يرد الخير يرد عليه بشر، الشر لن يبارح بيت هذا الانسان. فكم بقى وكم اللي يجازي الشر بالخير؟ الخير ما يسيبش بيت هذا الانسان، ما هي المعادلة كده. اذا كان اللي بيرد على الخير بالشر لا يبرح الشر من بيته، فايضا اللي يرد على الشر بالخير لا يبرح الخير من بيت هذا الانسان. ابتداء الخصام اطلاق الماء. فقبل ان تطفق المخاصمة اتركها. هو بيدي حكمة لطيفة جدا ان الخصام والنزاع قد يبتدئ بشيء تافه وبسيط، اطلاق الماء يعني رش الايه المية. ويمكن تسمعوا هذا التعبير، الناس بتقولوا اللي يرشني بالمية ارشه بالدم، لكن هو بيدي حكمة. اذا كان الشر بيبتدي بامور بسيطة فخليك انت احكم وابعد قبل ما يتدفق الغضب في هذا المكان، اترك المكان. من ضمن الاساليب الجميلة للانسان يقدر يتحكم فيها في الغضب بتاعه انه يسيب المكان اللي فيه هذا الغضب او فيه هذا الانفعال. لما يبعد يقدر يهدى ويقدر يستريح ويتحكم في نفسه. فعشان كده يقول ابتداء الخصام اطلاق الماء شيء بسيط، لكن البسيط ده بيجر وراء امور صعبة جدا. فقبل ان تطفق المخاصمة اتركها، ابعد عنها قبل ما تزيد. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب. اوعى تبرأ حد غلطان او تغلط واحد بريء، لان الله بيرفض كده. لكن الصح صح والغلط غلط. اوعى تضغط على حد، لكن خليك حاكم عادل اذا كان ليك وضع الحكم. مش معنى كده ان احنا ندين الناس، لكن اذا وضعت او طلب منك ان تحكم تحكم بالعدل. ساعات الاباء مثلا يضغطوا على الابناء بتوعهم بانهم يفضلوا يغلطوا الابناء باستمرار، مش صح. يقولوا علشان ما يتكبروش او علشان ما يفردوش. لكن الحكمة تقول ان انت تقول على الصح صح وعلى الغلط غلط. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة ليس له فهم. من اصعب الامور ان يكون الجاهل او الشرير عنده المادة وفي ايديه فلوس يقدر يقتني بها الحكمة، وبالرغم من كده لا يستطيع ان يقتني فهما بالرغم من الامكانيات اللي عنده. عشان كده ممكن نلاقي ناس معاها فلوس ومعاها امكانيات لكن ما عندهاش حكمة، ومهما كان عندها ومهما دفعت لكن ما بتقدرش تقتني تلك الحكمة. الصديق يحب في كل وقت، الصديق يحب في كل وقت، واما الاخ فللشدة يولد. وهنا بيعمل مقابلة ما بين الصديق وما بين الاخ. صحيح الصديق بيحب وبيحب في كل وقت وبيدي من المشاعر ومن العواطف ومن الاهتمام، لكن الاخ افضل من الصديق، لان الاخ ليوم الشدة ولد. اخوك هو اللي يقدر يقف معاك في يوم شدتك. فاذا كان الصداقة تمتع بالعواطف والمشاعر فالموضوع مش كله مشاعر وعواطف. الانسان محتاج فوق المشاعر والعواطف انسان يقف في يوم الشدة بجانبه، او يشيل الشدة معاه، او الشدة تقع عليه ايضا. اما الاخ فللشدة يولد. الاخ اللي هو الاخ الحقيقي، الاخ اللي بيعيش حياة الاخوة. لان برضك ياما في اصدقاء بيكونوا اقرب من الاخوة، لان في اخوة تتنكر للاخوة، وده هيقولها كمان شوية. لكن هو بيتكلم على الاخ الحقيقي اللي عايش معنى الاخوة، انه لوقت الشدة يولد. الله اعطاه هذا الاخ من اجل الوقت الشدة. الانسان الناقد الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. الانسان الغير حكيم وسمان ناقص الفهم، الفهم غير كامل، هو اللي يمد ايده ويخش في اتفاقية يضمن بيها واحد غيره. اوعى تضمن حد، لانك ما تستطعش انك تضمن حد حتى نفسك. لا يعرف الانسان الا داخل الانسان. فعشان كده بيقول ان الانسان ناقص الفهم هو اللي بيضمن غيره. محب المعصية محب الخصام. اللي بيعيش في حياة المعصية هو باستمرار انسان يحب الخصام، لان انتوا عارفين الخطية هي اللي انشأت الخصام. خصام بيننا وبين بعض، خصام بيننا وبين الله. ولما جه السيد المسيح يقول صنع سلام، سلام بيننا وبين بعض وسلام بيننا وبين الله، لانه شال المعصية، شال الاثم، شال الخطية. المعلي بابه يطلب الكسر. مثل جميل قوي. المعلي بابه يعني اللي عمال يترفع على الناس. الناس لو عايزة منه حاجة وهو عمال يتعالى هتكسره. عشان كده بيحذر من الكبرياء الذي يترفع ويفضل يعلي يعلي يعلي نفسه ويترفع عن الناس، الناس هتكسره عشان تجيبه. لكن ده فرق ما بين الكبرياء وما بين الانسان يبقى جنة مغلقة. الانسان حافظ ليه حدود، مش مفتوح لاي حد، واي حد بيأثر فيه ويتأثر بيه. ان الانسان يبقى محوط على نفسه، بارك بنيك فيك وقوى مغاليق ابوابك، ده شيء مطلوب. لكن الكبرياء مش مطلوبة. ان الانسان يعلي بابه ويترفع على الناس. والانسان بيحوط على نفسه وبيحمي نفسه، لكن دون ان يتكبر ودون ان يتعالى. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. الانسان اللي مش دغري، اللي مش مستقيم لا بقلبه ولا بلسانه. ما هو القلب ده ما يبطنه الانسان او ما يخفيه داخله الانسان في مشاعره، واللسان ده ما يظهره الانسان. فاذا كان الانسان في داخله وخارجه فيما يخفيه وفيما يظهره ملتوي وغاش وغير واضح وغير مستقيم، فهذا الانسان يقع في السوء، يقع في الغلط باستمرار. لكن ما اجمل الانسان قلبه، يقول لك اللي في قلبه على ايه؟ لسانه. لكن يبقى بالحكمة وبالبساطة وبالنقاوة، مش بالغش وبالخداع وبالنفاق. من يلد جاهلا فلخذيه، ولا يفرح ابو الاحمق. اذا كانت ثمرة الانسان الشر والجهل، ما هو الابن ده هو ثمرة الانسان، فده يبقى كسفة الانسان اللي طلع ابن شرير، ابن جاهل. ولا يبرح ولا يفرح ابو الاحمق. ما يقدرش يفرح الانسان اللي طلع ثمرة وكانت الثمرة دي حمقاء بالشر وبالغباوة وبالخطية. القلب الفرحان يطيب الجسم. اذا كان القلب من جوه فرحان ومبتهج، مهما كان في هذا الجسم من امراض كتيرة الجسم ده يخف. لكن العكس ايضا، اذا كان الجسم سليم 100% ولكن القلب كئيب وحزين، تبص تلاقي الانسان ده ايه؟ حاطط تعبان. حتى ان هم دلوقتي في الطب يقولوا في حاجة امراض اسمها سايكوسوماتيك. سايكو يعني نفسي، وسوماتيك يعني جسدي، سوما يعني جسد. فالامراض النفسية تؤثر في الجسد. ويمكن ناس كتيرة بتشتكي من تعب، من صداع، من عدم مقدرة على المشي، من امراض كتيرة جدا وما يكونش فيها اي حاجة عضوية، لكن هي نتيجة انفعالات نفسية. فايضا القلب الفرحان يقدر يتغلب على تعب الجسد. احد الاباء الرهبان وصل لسن كبير جدا، فبيقولوا له انت عجزت يا ابونا، يقول لهم لا لا لا، ويخبط بالعصايا كده يقول لهم انا لسه شباب، لانه فرحان بربنا، لانه عنده نشاط وغيره في انه يصلي وانه يصوم وانه يخدم حتى بالرغم من ضعف الجسد والامراض الكتيره اللي في الجسد، لكن لو القلب فرحان الجسم يخف. والروح المنسحقه تجفف العظم، لكن الروح اللي مسحوقه الحزينه العظم تخليه انشف مما هو ناشف، ما يبقاش الانسان قادر يتحرك لانه روحه منسحقه. مش المنسحق، المنسحقه مش بمعنى المتضعه، المنسحقه بمعنى الكئيبه او الحزينه، تجفف العظم. الشرير ياخذ الرشوه من الحضن ليعوق طرق القضاء. في الحضن يعني في الخفاء، ياخذ الرشوه عشان يطلع الحكم معوج. الحكمه عند الفهيم وعين الجاهل في اقصى الارض. الحكمه عند الانسان اللي بيفهم ويطلب الفهم ويسعى نحو الفهم والتعلم، لكن الجاهل يعمل نفسه انه عارف كل حاجة ويتكلم في كل حاجة ويبص لأقصى الارض ويفتكر انه ممكن بعينيه يجيب ابعد حتة في الارض ويفهمها ويعرفها ويدركها، بينما هو يمكن ما يعرفش يجيب على بعد مترين ثلاثة بعينيه. فالجاهل هو اللي يعرف او يعلن او يقول ان انا عارف كل حاجة وشايف كل حاجة، ويخش في كل مجال ويخش في كل مكان وهو مش عارف قدراته ولا عارف مقدرته في اي شيء حدودها. عين الجاهل في اقصى الارض. الابن الجاهل غم لابيه ومراره للتي ولدته. كان من اب وام حزنوا وعاشوا بالمراره من اجل الابناء اللي انجبوهم، كانوا في يوم من الايام فرحانين بولادتهم، لكن في يوم من الايام ايضا اصابتهم التعاسة نتيجة هؤلاء تصرفاتهم الشريرة والغلط. عشان كده الام والاب الحكماء هم اللي يربوا ابنائهم في مخافة ربنا وفي معرفة ربنا. مونيكا ام اوغسطينوس عاشت بالدموع لان ابنها كان يحيا في الشر، لكنها قدرت تحوله وتولده مرة تانية من خلال الدموع بتاعتها. ايضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لاجل الاستقامة. بيتكلم عن وضع صعب قوي ان البريء او الشريف يحكم عليه يظلم، لان الوضع ده يخلي الناس تفقد ثقتها في العدالة وفي الحق. فالبريء لابد ان تعلن براءته ولا يغرم ولا يتحمل عقوبة احد، عشان تقدروا تقدروا اللي عمله المسيح من اجلنا. المسيح وهو بريء كل البراءة غرم بثمن خطايانا. المسيح وهو شريف كل الشرف ضرب من اجل الاستقامة. قبل ده من اجلنا، لكن من جهة الاحكام ومن جهة الناس على الارض لابد ان البريء تعلن براءته. اذا شفت مجتمع متحضر ومجتمع متقدم هو المجتمع اللي يعلن براءة البريء، لكن طبعا بتشوف ان العكس بيحصل، تحصل مشكلة يفضحوا الانسان على صفحات الجرائد وفي كل مكان، وحتى لو ثبتت براءة هذا الانسان يكتبوا البراءة دي فين؟ في سطر مستخبي كده. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. ذو المعرفة يعني اللي عنده علم ومعرفة تبص تلاقوه ساكت ما بيتكلمش كتير، لكن اللي بيتكلم كتير اعرف انه ما يعرفش حاجة، لكن اللي عنده علم ومعرفة هو وقور، يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. لكن اللي عمال يتكلم على الفاضي والمليان ده انسان فارغ من الداخل، ما يعرفش شيء. الانسان الساكت هو الانسان اللي بيبقى عارف وما بيتكلمش الا اذا طلب منه. لكن الانسان الفارغ هو اللي عمال يتكلم في اي وقت وفي كل مكان وفي اي مجال. لكن ساعات تحصل حاجة عجيبة، يقول كده الانسان الساكت ده تقيل، تقيل لانه مليان، فيقوم الاحمق يقلد برضك الانسان الساكت، فيقول بل الاحمق اذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. فساعات الاحمق برضك يسكت ولكن ايه، تمثيل عشان يبين ان نفسه عارف وان هو تقيل، لكن الحماقة بتاعته تبان. وان كان ارحم ان الاحمق يسكت من انه يتكلم ويعلن تلك الحماقة. عشان كده لما قال كثيرا ما تكلمت وندمت، اما عن السكوت فما ندمت قط. بس ازاي الواحد امتى يتكلم وامتى يسكت؟ لان لو في وقت مطلوب مني اني اتكلم فيه وسكت، ده غلط برضك. مش هقول بقى ان انا فهيم وراجل تقيل وانسان عليم عشان كده مش هتكلم، لا. الانسان الحكيم هو اللي يعرف امتى يصمت وامتى يتكلم في الوقت اللي يتكلم فيه ينبغي ان يتكلم. عشان كده يربطها بعديها في الاصحاح اللي وراه ويقول المعتذل. المعتذل يعني اللي قافل على ايه؟ نفسه. وانتوا عارفين كلمة فريسي معناها ايه؟ معتزل. الفريسيين دول ناس افرزوا نفسهم، عزلوا نفسهم عن بقية المجتمع، عن بقية الناس، لانهم حسوا ان هم اقدس واقدر واقوم واعلم من الاخرين، ليهم ممارسات، ليهم شكليات معينة. فبيقول المعتزل يطلب شهوته، يطلب مزاجه ارادته. ساعات يبقى السكوت مش معناه ان الانسان ده حكيم، ده السكوت ده ساعات يخفي وراءه مصايب كتيرة جدا جوه الانسان. ساعات تلاقي انسان منطوي ومنذوي في ركن كده لوحده، الناس كلها تقول يا سلام الانسان ده متضع في حاله، لكن في واقع الامر هو الانزواء بتاعه ده مش لانه انسان مكتفي وانسان متضع، لا، ده بياخد الانزواء ده وسيلة يلفت بيها الايه؟ النظر اكتر ويثبت بيها ذاته اكتر. مرض نفسي. عشان كده حتى الانطواء بيقولوا فلان ده منطوي مش معناه انه انسان يعني بينكر نفسه ومتضع، لا، ده بالعكس، ده انسان اناني، لانه بيلجأ للوسيلة دي ان الناس تبصله اكتر وتفكر فيه اكتر وتتكلم عنه اكتر، فبيطلب شهوته، بيخبي اللي هو عايزه علشان يحققه. بكل مشورة يغتاظ. وهنا يبتدي يكلمنا عن النفس بقى اللي فاكرة ان هي اللي عارفة واللي هي فاهمة وترفض مشورة الاخرين، ولو حد جه كلمه او ارشده يتغاظ منه ويكرهه ويرفض المشورة ويرفض انه يسمع كلام الاخرين، قفل على نفسه. مشكلتنا باستمرار ان احنا ساعات بتبقى فينا النقطة دهية، فاكرين اللي احنا بنعمله صح واللي احنا بنفكر فيه هو اللي صح، وبنرفض المشورة، واذا كان في توبيخ بنرفض هذا التوبيخ وبنعتبره عداء، لان احنا معتذلين، لان احنا فريسيين. الجاهل لا يصر بالفهم بل يكشف قلبه الانسان الجاهل حيطلع اللي جواه في يوم من الايام وحيبان الجهل والشر اللي جواه. لا يسر بالحكمة، والحكمة ترتبط بالبر، والجهل يرتبط بالخطية. فالشرير لا يسر بالبر، والجاهل لا يسر بالفهم، ولكن جهله وخطيته ستظهر في وقت مهما حاول انه يعتذل وانه يغطي على نفسه. اذا جاء الشرير جاء الاحتقار. كلمة صعبة قوي. ياما بسبب تمادي الانسان في الشر يصير الانسان محتقرا حتى من نفسه. واصعب حالة يوصل بيها الانسان الخاطي هو انه يحتقر نفسه. ساعات كده الانسان من كتر الشر والتدني والنجاسة اللي بيعيشها والخطايا اللي بيصنعها والكراهية اللي بيعملها، في لحظة كده بينه وبين نفسه يحتقر حتى نفسه. ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه المستنقع العفن اللي انا عايش فيه ده؟ هو لما يكتشف الانسان مدى العفونة اللي هو بيعيشها يحتقر حتى نفسه. واللطيف ان المسيح جه من اجل هؤلاء الذين وصلوا الى حالة الاحتقار حتى انهم بيحتقروا نفسهم، وبيقدم لهم هذا الحب. عشان كده قال انه محب للعشارين والايه والخطاة والذواني اللي الناس كلها بتحتقرهم. فاكرين الرجل الفريسي لما دخلت المرأة الخاطئة وابتدت تدل رجلين المسيح بدموعها، يقول لو عرف من هذه التي لمسته وما حالها، يحتقرها. فاذا كان ده كلام الفريسي فكم وكم بقى تكون حالة المرأة دي وهي بتقدم تلمس المسيح، كم هي تحتقر نفسها. لكن وجدت ان المسيح حتى بيقبل اللي بيحتقروا نفسهم والمحتقرين في اعين الاخرين. فاذا جاء الشرير جاء الاحتقار ايضا، ومع الهوان عار. والخطية هي العار وهي الهوان والذلة. كلمات فم الانسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر متدفق. اللي بيطلع من الانسان وكلام الانسان يدل على اعماق الانسان. فإذا الإنسان ده كان بيطلع حكمة فده من داخل، من كنز قلبه الصالح يخرج صلاح، ومن كنز قلبه الشرير يخرج شرور. وأعماق أعماق الإنسان تظهر من كلامه. رفع وجه الشرير ليس حسنا. إنك ترفع وتدي كرامة للشرير ده مش صح. إحنا ما بنكرهش خطاه ولا الاشرار، ولكننا ندين الشر. زي المسيح يكره الخطية ولكنه يحب الخطاه، لكن لازم يقول لهم ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط. عشان كده احب المرأة الخاطئة ونجى المرأة التي امسكت في ذات الفعل، ولكنها قال لها اذهبي ولا تعودي تخطئي. هو رحمها، لكن مش معنى انه رحمها انه وافق على حياتها او وافق على خطيتها. تلك المرأة الكنعانية اللي عاشت بالنجاسة يقولها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. لكن انا حديكي، لكن مش معنى ان انا اديتك ان انا راضي عن حياتك. خدوا بالكم الحتة دي. مش معنى ان ربنا ساعات بيستجيب لبعض الطلبات بتاعتنا ان احنا قديسين وربنا فرحان بينا وربنا راضي عنا. ربنا من حبه بيدينا حتى وان كنا خطاه، لكنه لا يقبل الخطية ابدا. رفع وجه الشرير ليس حسنا لاخطاء الصديق في القضاء. عشان الصديق البار ما يضطربش ويظن ان الخطأ صح. اذا كان الخاطي هو اللي بيرفع وجهه، طب ما نعيش بقى في الخطية عشان يترفع وجهنا. شفت الجاهل تدخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. الانسان الجاهل اللي عايش في الخطية في الشر باستمرار يحيا في الخصام. عشان كده من فضلكم ندور في حياتنا، لو كان في حياتنا في خصام كتير مع الناس ومع اخواتنا ومع اللي في الكنيسة ومع اللي في الشغل، ده علامة مش كويسة، انه توجد مخاصمات كثيرة في حياتنا، ده علامة مش كويسة، ده علامة ان احنا فينا شر وغلط. عشان كده بيكثر الخصام. لو احنا بنعيش البر والناس اللي حوالينا بيعيشوا الشر، اوعى تفتكر ان البر بتاعك يخلي الناس الاشرار يخصموك وتقول اصل من اجل بري هم بيخصموني وبيعادوني. اذا كانوا هم بيخصموني وبيعادوني لكن انا ما بخصمش حد، انا ما بخصمش حد. الانسان المسيحي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته. فشفت الجاهل تدخله في الخصومة وفمه يدعوه، والكلام اللي بيقوله يخليه يستوجب الضربات العقاب. فم الجاهل مهلكة له وشفت شرك لنفسه، هو اللي بيوقع نفسه بنفسه. كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل الى مخادع البطن. الانسان اللي بينم وبيحط النميمة بتاعته في شكل جميل، او بيحطها بدافع الغيرة على الحق، او بدافع الخدمة، او بدافع معرفش ايه، لكن في واقع الامر ان شكلها حلو لكن تأثيرها سيء للغاية. ايضا المتراخي في عمله هو اخو المسرف، والمسرف يفتقر والمتراخي يفتقر. انسان الكسلان بالضبط زي الانسان المسرف. اذا كان المسرف بيضيع فلوسه فالكسلان هو اللي بيضيع وقته وهو اللي بيضيع مجهوده. اسم الرب برج حصين، يركض اليه الصديق ويتمنع. ايه جميله قوي ان الانسان الصديق البار اللي عايش بالحكمه اللي بيطلب البر ياخد اسم ربنا ده برج حصين محصن. يجري، عارفين يجري يعني ايه؟ يركض يعني يجري بسرعه ويستخبى في اسم ربنا فينال مناعه. كل ما اشوف الخطيه، كل ما اشوف الانفعال، كل ما اشوف التعب، كل ما اشوف الحزن، كل ما اشوف الفشل، كل ما اشوف الاحباط، اجري ناحية اسم ربنا واستخبى في هذا البرج الحصين وانال مناعة ضد الخطية وضد الشهوة وضد الانفعال وضد الانحطاط. عشان كده اشعياء يقول لربنا الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. النفس بتشتهي انها تردد اسم الله. والكنيسة لما رتبت في إبصالية كل يوم، والإبصالية هي ترتيلة لاسم ربي يسوع المسيح. عشان كده الناس الشاطرة هي اللي تاخد اسم ربنا وتردده باستمرار في ترتيلتها وصلاوتها وفي تنهدات قلبها، تذكر هذا الاسم وتجري إليه، تستخبى وتتمنع من كل شر ومن كل ضيق ومن كل حزن. راهب روسي من الكنيسة الشرقية يكلمنا عن اختبار صلاة ربي يسوع. كتاب جميل نقدر ان احنا نقراه، اختبار صلاة ربي يسوع، انه كان عايز يوصل لحالة الصلاة الدايمة، فما كانش عارف ازاي يصلي باستمرار لحد ما تعلم ترديد هذه العبارة: ربي يسوع المسيح ارحمني، ويرددها السر: يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح اضبطني. صلاة رب يسوع دي من اجمل الصلوات اللي يقدر النفس في منتهى السهولة لو دربت نفسها عليها انها تقتنيها، ويبقى اسم الرب ده برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عالي في تصوره. بيعمل مقارنة بين اثنين، بين الصديق اللي بياخد حصنه من اسم ربنا، ده راس ماله وثروته وحصنه، وبين الغني اللي بيعمل الحصن بتاعه الغنى بتاعه، مدينة حصينة هو الغنى. وبيقول مثل سور عالي في تصوره، في خياله، بيفتكر ان الفلوس بتاعته والغنى بتاعته دي هي السور العالي اللي يقدر يحميه والحصن المنيع بتاعه. لكن للأسف السور ده بس موجود فين؟ في خياله، في تصوره، ما هوش حصن حقيقي. من الناس اللي ضيعت حياتها بتبني السور العالي بتاع الغنى وسابت اسم ربنا البرج الحصين، عاشت في الوهم والخيال، وفجأة لقت السور العالي اللي عملته من الغنى مهدود عليها ومش قادر يعمل لها حاجة. لفلوس الانسان تقدر تعينه في مرضه، ولا تعينه في فقره، ولا في مشاكله، ولا في الاخطار، ولا في الاحزان اللي تقدر تواجهه. لكن اسم الرب البرج الحصين هو اللي يقدر يعيني في مرضي وفي ضعفي وفي حزني وفي كل حاجة في حياتي. ما أتعس الإنسان اللي بنى مدينة حصينة من الأموال ولكنه لم يتمتع باسم الرب. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان. قبل أي خطية الإنسان بيقع فيها فتش، هتلاقي أن الكبرياء كان موجود قبليها. وقبل الكرامة التواضع. النفس المتضعة هي التي تكرم لأنها تستطيع أن تحتمل الكرامة، لكن نفس متكبرة وتديها كرامة ما تتحملش. كرامة دي تضيعها، كرامة تضيعها وهو يضيع الكرامة بعد ما تضيعها. كبرياء الإنسان تضيع منه كل شيء. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. العارف أو عامل نفسه إن عارف كل حاجة قبل ما يقولوله الكلمة يكون هو نطق واتكلم، وقبل ما يسألوه السؤال يكون هو جاوب. تسمعت السؤال للآخر. فالإنسان اللي مستعجل في إجابته، حتى كده يقولوا للأولاد في الامتحانات اقرأ راس السؤال مرة ومرتين قبل ما تجاوب. مثلا تحصل غلطات في الامتحانات يقول له كده في راس السؤال جاوب على 4 أسئلة، فهو يروح قاري بسرعة من غير ما يكمل بقية القراية، ويبص ال4 أسئلة يلاقيهم سهلين، طخ طخ طخ يجاوب، بس هو ما كملش كلمة في الآخر على أن يكون السؤال الأول إيه منها، وهو ساب السؤال الأول. ده اللي بنعمله في الحياة لما بنقدرش إن احنا نستنى. روح الإنسان تحتمل مرضه. الآية دي جميلة جدا. روح الإنسان تحتمل مرضه، وأما الروح المكسورة فمن يحملها. يعني محدش يحتمل المرض اللي فيا إلا مين؟ إلا أنا. مهما جات الناس عزتني وطيبت خاطري أهو بيقول كلمتين وحيمشي، المرض طول زهق مني سابني خلاص، يعني هنعمل لك ايه؟ لكن محدش يقدر يحتمل المرض الا انا. سيبكم من كلام الناس وتعزيات الناس الفاضية، روح الانسان هي اللي تحتمل مرض الانسان. محدش يقدر يحتمل تعبك الا انت. تفتكرش ان حد يقدر يشيل تعبك. لكن المشكلة لو الروح دي نفسها ايه؟ اتكسرت. اما الروح المكسورة فمن يحتملها؟ اذا كانت الروح الانسان هي بتحمل اتعاب ومرض الانسان، فاذا الروح نفسها هي اللي اتكسرت الانسان ده مين اللي هيشيل روحه وهيشيله هو مرضه وجسده ونفسه. تبدو الآية انها مظلمة جدا، واني ماليش حد غير نفسي وغير روحي، واذا فقدت نفسيتي وفقدت روحي محدش هيشيلني. لكن في واقع الامر الاجابة على السؤال ده بيقولها ربنا في اشعياء 40: اذا حتى عجزت نفس الانسان وروح الانسان ان تحتمل الانسان ذاته فالله يحمل الايه؟ الاثنين. يقول كده انا احملها. الله هو اللي يحمل الروح المكسورة. صحيح الانسان العالمي محدش يشيله، لكن ربنا يشيل كل واحد حتى الروح المكسورة. قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. اللي قلبه وذهنه وعينيه عايز يتعلم باستمرار وعنده رغبة في انه يقعد زي التلميذ ويتعلم ويسمع ويسأل ويدرس، هو ده الحكيم اللي بيطلب ويسعى ناحية العلم. لكن اللي بيكتفي ما بيقدرش ياخد حاجة. هدية الإنسان ترحب له وتهديه أمام العظماء. إذا كنت عايز تقابل حد عظيم فالهدية اللي أنت بتقدمها له بتحملها قدامه تديك مكان قدام هذا العظيم. هي ليها معنيين، معنى سيء جدا ومعنى جميل جدا. هدية بمعنى الرشوة. الرشوة تقدر انها تخليك تقابل العظماء، تشتري اي حد بالايه؟ بالهدية. ده المعنى السيء. لكن المعنى الجميل، مين هو اعظم العظماء؟ ربنا. فتقدر ان انت ايضا تقتني الله لانك تقدم له هدية. بس الهدية اللي ربنا عايزها منك ايه؟ قلبك. يا ابني اعطني قلبك. ارش ربنا بقلبك. الاول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. صعبة شوية دي لكن معناها جميل. احنا عادتنا لو واحد جي يشتكلنا ان اول واحد يجي يشتكلنا نقعد نسمع نسمع نسمع، فيبان لنا من كتر كلامه ان هو ايه؟ معاه حق. نقول له لا لا لا معك حق. لكن مجرد ما يجي الطرف الثاني ويبتدى يقول لنا الكلام المضاد يبقى احنا في حيرة بين الايه؟ الاثنين. فعشان كده بيقول لك اوعى تسمع لطرف واحد. اوعى تسمع لطرف واحد. اسمع الرأي والرأي الايه؟ المعارض. ما تسمعش من واحد بس، حتى لو كان، لان تملي الاولاني بيجي باندفاع وبحمية وبغيرة، فاكر نفسه انه هو اللي صح، ممكن هو يقنعك. لكن اسمع الرأي التاني عشان الرأي التاني يفحص الرأي الاولاني. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الاقوياء. اذا كان اتنين بينهم حجة قوية وكل واحد قوي في موقفه، فالقرعة طريق للفصل بين الاقوياء في الخصام. الاخ امنع من مدينة حصينة. وهنا بيصر على القوة، ان الاخ ده اقوى من مدينة حصينة يحميك، لان الاخ لوقت الشدة. واما الخصومات كعارضة قلعة. لكن لو في بقى خصومة بينك وبين الاخ ده هو بالضبط، يبقى زي العرضة بتاعت القلعة ما تقدرش تفتحها. القلعة دي شيء ضخم جبار، والعرضة اللي بتقفل الباب ايضا شيء ضخم وجبار. فعشان كده ما تديش فرصة للخصومات، لانك لو جيت تحتمي في اخوك اللي هو اعظم من قلعة حصينة وكان بينك وبينه خصومة، هتلاقي الخصومة دي واقفة زي الايه؟ العرضة، تمنعك من انك تحتمي بهذه القلعة. عشان كده بيصر في هذا الاصحاح او في الجزء ده انه يدي حق الاخوة لئلا يكون انسان في خصام مع اخوه. من ثمر فم الانسان يشبع بطنه. اللي بيخش من بق الانسان هو اللي هيشبع بطن الانسان، ومن علة شفتيه يشبع، ومن غلة شفتيه يشبع. ثمر والغلة هما اللي بيأكلوا الإنسان أو بيدخلوا إلى جوف الإنسان. الموت والحياة في يد اللسان. تبدي يتكلم عن أعضاء الفم دي بالذات. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تحكم بالموت أو يحكم ليك بالحياة بسبب اللسان بتاعك. وأحباؤه يأكلون ثمرة. ثمرة. عشان كده أدب لسانك بالحب عشان يتكلم صح فتتمتع بالثمر. من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. معرفش بيكتبوها على كروت الفرح بعد ما السنة سنتين تنقلب الموضوع. من يجد زوجة، وكأنه بيقول اللي يلاقي بقى كندرة. من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. انها عطية من الله، بمعنى ان الله رضي عن الانسان ده فاعطاه زوجة صالحة او تعينه في حياته. بتطرعات يتكلم الفقير والغني يجاوب بخشونة. الانسان الفقير المحتاج طريقة كلامه طريقة استعطاف. والفقير مش بس الفقير في الفلوس، لكن الفقير في العلم، الفقير في العاطفة، الفقير في أي شيء. يتكلم باستعطاف بتضرعات، يتضرع. ولكن الغني اللي عنده مكتفي يجاوب بخشونة لأنه مش همه. المكثر الأصحاب يخرب نفسه. اللي بيضيع حياته بسبب الأصدقاء الكتير ومجاملات الأصدقاء على حساب حياته الروحية وعلى حساب عمله وعلى حساب نقوته. فاللي عنده كتير يخرب نفسه، بيبعزق نفسه. عشان كده ينبغي الإنسان أن هو ينقي الأصدقاء الملتصقين بيه. تقول لي يعني هو معنى كده أنه بيحارب الصداقة؟ لا، بيحارب الصداقة اللي تؤدي الى الخراب. انسان مش حاطط لنفسه حدود، لانه بيرجع ويستدرك ويقول ولكن يوجد محب ألزق من الاخ. يوجد صديق والصديق ده يبقى ألزق من الاخ، يعني فايدته او اقرب من ما يكون الاخ نفسه. عشان كده هو بيحط النبضات ما بين اليمين وما بين الشمال، بحيث الانسان يبقى عنده من الحكمة اللي يقدر انه يلقط بيها الشيء اللي يقربه من ربنا ويخليه في الحكمة، خليه في البر، ويحيد عن الشر وعن الجهل وعن الخطية. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. فقير اللي عنده امكانيات بسيطة وقليلة ولكن ماشي في طريق الكمال، في طريق البر، احسن من اللي عنده امكانيات كثيرة ولكن بالجهل وبالشر. ايضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطئ. النفس اللي ما عندهاش معرفة ومش عايزة تتعلم وتواظب على التعلم، واللي مستعجل باستمرار ياخد سلمتين في سلمة يقع يتشنكل يخطئ. لكن لازم الانسان يمشي خطوة خطوة. حماقة الرجل تعوق طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. الانسان بسبب حماقته وشره يمشي في طريق ملتوي ويقعد يتخبط يمين وشمال، وبعدين في الاخر يجيب اللوم على مين؟ على ربنا. انت ليه عملت كده وليه سمحت كده؟ ما انت اللي معوق طريقك من الاول. دي مشكلة الناس دلوقتي، كل واحد عايش بمزاجه وعايش بعيد عن ربنا وعايش في الخطية، وبعدين تحصل في حياته بلاوي ومصايب يرجع يقول ليه ربنا بيعمل كده وليه ربنا بيسمح بكده. ما انت اللي عملت كده، مش ربنا هو اللي عمل كده. لكن تبص تلاقي كل الناس دلوقتي عندها اعتراض وبتجيب اللوم على الله، الله ما بيرعاش، الله ما بيدبرش، الله ما بيحبش، ليه ربنا سمح كده، وما بتبصش ان اللي هم وصلوا له اصلا كانت نتيجة ايه؟ سلوكهم وبعضهم عن الله. الغني يكثر الاصحاب والفقير منفصل عن قريبه. الانسان الغني تلاقي صحابه كتير ملمومين حواليه، لكن الفقير حتى قريبه اللي هو مفروض قريب منه يسيبه ويبعد عنه. ده مش معنى كده انه بيقول اعمله كده، لا، ده بيقرر واقع الناس. ادي اللي بتعمله، ناس تجري ورا الغني، ورا الغني في الجمال، ورا الغني في الشهرة، ورا الغني في اللباقة والضحك، ورا الغني في الفلوس. لكن الفقير في الجمال وفي الغنى وفي الفلوس حتى قريبه يسيبه ويبعد عنه. شاهد الدور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. زي ما بيقول الكد ملوش رجلين. كثيرون يستعطفون وجه الشريف وكل صاحب لذي العطايا. ناس تيجي وتقرب من الانسان اللي عنده عطايا، اللي عنده ممتلكات، ناس يعني تتمحلش له وتيجي تقرب منه. كل اخوة الفقير يبغضونه، بينما الفقير حتى اخواته يسبوه. فكم بالحري اصدقائه يبتعدون عنه من يتبع اقوالا فهي له. المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا. اللي بيقتني الحكمة من تعلمه ويحفظ تلك الحكمة والفهم في حياته هو الذي يستطيع أن يجد خير ومكافأة. شاهد الدور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. التنعم لا يليق بالجاهل، فكم بالأولى لا يليق العبد أن يتسلط على الرؤساء. لأن لو العبد تسلط على الرؤساء، العبد ده هيطلع عقده وكل الحرمان اللي فيه على الرؤساء. عشان كده ما ينفعش، ادي كل واحد في مكانه، ادي كل واحد في مكانه. ياما بنشوف اللي اخدوا مراكز قيادية وهم نفسهم ما كانوش شبعانين او كانوا محرومين، ولما مسكوا القيادة بهدلوا الدنيا وتعبوا المجتمع بسبب ان هم بيطلعوا العقد اللي كانت فيهم على مستوى كل شيء، المستوى الروحي والمستوى المدني والمستوى الاجتماعي. نفس الفضية لما تاخد مكان ما هيش قده سبب مشاكل كتيرة لكل اللي حواليها. عشان كده الرئاسات ينبغي ان تعطى للشخصيات اللي هي فعلا شبعانة ومليانة، مش الشخصيات اللي قدرت توصل بأي طريقة من الطرق لكن هي فاضية من الداخل، فارغة من الداخل، ملهاش حتى علاقة بربنا. عشان كده هتتعب وهتتعب اللي حواليها. يعني هو من جهة نفسه يتحكم في انفعاله، ومن جهة الآخرين يقبل انفعالات الآخرين ويغفر تلك الانفعالات. كضمجرة الأسد حنق الملك. الملك لما يغضب، أو ذو السلطان لما يغضب، لأن الملك هنا بيرمز إلى كل من له سلطان. فكضمجرة الأسد في غضبه قبل أن ينفعل، ولكن كالطل على العشب رضوانه. رضوانه يعني إرضاؤه، والطل اللي هو الندى بتاع الصبح لما يجي على العشب أو على النباتات يديها طراوة ويديها جمال. فعشان كده ذو السلطان احذر من غضبه وتمنى رضاه. الابن الجاهل مصيبة على ابيه، الابن الشرير الذي يرفض ان يتعلم، الذي يحيا في حمق وفي جهل، هو كارثة بالنسبة لابيه اللي اوجده، لان سيظل ابوه يعاني من تلك الثمرة. وايضا بيولد الزوجة، والمخاصمات الزوجة كالوقف المتتابع، والزوجة اللي تسكن مع زوجها ولكن بينهم مخاصمات باستمرار بيشبهها بالوقف، الوقف اللي هو زي ما يكون في حنفية عمالة تنقط نقطة نقطة، هي ما بتديش مية لكن بتعمل ايه؟ صوت، وفي نفس الوقت عمالة تخرخر مية تبوظ كل الاساسات. ممكن يعني لو صخرة بتنزل عليها نقطة واحدة كل شوية المية دي تاكل الايه؟ الصخرة، ونقطة ورا نقطة تهد البيت. برغم ان الواحد يبص للنقطة كده يقول ان النقطة دي ملهاش اي مقدرة انها تصنع شيء، لكن اللي عايشة في مخاصمات باستمرار لابد في الاخر انها تهد البيت. البيت والثروة ميراث من الاباء، اما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. اذا كان الابن بيورث من ابوه البيت والارض والفلوس، فده الميراث اللي بياخده من الاب والام. لكن كونه انه يجد زوجة متعقلة تحيا بتعقل، تحيا ببر، تحيا بحكمة، في دي هدية من ربنا، لا ابوه ولا امه يقدروا يدهاله، ولا اي حد يقدر. زي ما بيقول بعد فترة امرأة فاضلة من يجدها، مين اللي يلاقيها؟ ما تبقاش الا عطية من الله للانسان. فعشان كده الميراث من الاباء، اما الزوجة الصالحة المتعقلة فهي من الرب، دي هدية من عند ربنا للانسان، محدش يقدر يحصل عليها بنفسه او بابوه او بامه او كميراث بيستلمه. الكسل اللي هو الانسان الكسلان يلقي في الثبات والنفس المتراخية تجوع. انسان الكسلان استمرار عايز ينام، واذا تراخت النفس فلا بد ان تجوع لانها لن تجد ما تأكله. اذا تراخت النفس جسديا مش عايزة تشتغل وعايزة تنام وتستريح، هيجي الوقت اللي مش هتلاقي تاكل. واذا تراخت النفس ايضا روحيا، والانسان مش عايز يجاهد، مش عايز يتعب نفسه، مش عايز يسعى، هيجي الوقت اللي هيشعر بيه بجوع شديد جدا روحيا. عشان كده الله بيلعن النفس المتراخية، ملعون من يعمل عمل الرب بايه؟ برخاوة. اللي يعيش حياة روحية فيها رخاوة، او يخدم خدمة فيها رخاوة. حافظ الوصية حافظ نفسه، لان اللي بيحفظ الوصية في واقع الامر الوصية بتحفظه، اللي يحفظ كلمة ربنا كلمة ربنا تحفظه، لان الوصية هي الحياة وهي مفتاح الحياة وسر الحياة، هي الكتالوج اللي يضمن صيانة الانسان واستمرار عمل الانسان وحياة الانسان واداء الانسان في حياته باستمرار. زي المكنة يعملوا لها كتالوج تمشي عليه، طريقة تشغيل فيه وطريقة صيانة. لو اتبعت تلك المكنة هذا الكتالوج تستطيع المكنة دي انها تشتغل باحسن انتاجية وباعلى انتاجية وباجود انتاجية. لكن اذا اهمل استعمال الكتالوج المكنة دي بتبوظ وبتفشل. عشان كده الكتالوج بتاعنا هو الوصية، فاللي يحفظ الوصية يحفظ نفسه لان الوصية تحفظه. واما المتهاون بطرقه يموت. اللي متهاون في طريقه تجاه الوصية لا يجد امامه الا طريق الموت. عشان كده شفنا في سفر التثنية الله لما اعطى الوصايا لشعب اسرائيل يقول لهم ها انا جاعل امامك طريق للحياة وطريق للايه؟ للموت، فاختار طريق الحياة بانك تحفظ الوصية. بعدين يقول معنى جميل جدا لأسمى ما يمكن أن يفعله الإنسان في حياته، من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. عشان كده بقول لكم من أخطر الحاجات اللي ممكن الإنسان يتعامل فيها تجاه الله هو موضوع الإنسان الفقير. لما بيقول طوبى لمن يتفهم في امر المسكين، يا بخت اللي يقعد يفكر يعمل ايه للمسكين. هنا بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب، كانه بيسلف ربنا، وكان الله بيظهر في صوره محتاج في شكل هذا الفقير اللي انت بتقرضه او اللي انت بترحمه او اللي انت بتديه. بما أنكم فعلتم باحة هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. بس الحاجة الجميلة جدا يقول أن ربنا لما تسلفه ربنا ما يأكلش السلفة، لازم إيه؟ يردها لك ويردها لك أضعاف أضعاف. وعن معروفه يجازيه الرب، عن المعروف والعمل اللي انت عملته، عن العطية اللي انت قدمتها لربنا، ربنا مش ممكن يبقى مديون للإنسان. إذا اديت للرب من مالك، إذا اديت للرب من وقتك، إذا اديت للرب من قدرتك، إذا اديت للرب من صحتك، إذا اديت لربنا أي حاجة من عندك، الله لا يمكن أن يكون مديون للإنسان. سيردها الرب، وزي ما هو قال 100 ضعف والظهر الايه الاتي، 100 ضعف في هذا الظهر والظهر الاتي ايضا. والله بيردها بطرق كتيرة جدا للانسان. ادب ابنك لان فيه رجاء، ولكن على اماتته لا تحمل نفسك. حقيقة ان الاية دي تحمل معنيين. المعنى الاولاني قدم ابنك لانه بيحبك ولانه بيهمك، لان فيه رجاء. الغريب ممكن ان هو يرفض تأديبك لانه ما بيحبكش وامره ما بيهمكش، لكن ابنك ده شيء يهمك. عشان كده قدمه، لانك لما تقدمه هتوجد منه رجاء انه يصير للافضل. واوعى تتكاسل في تأديبه لئلا تموت نفس هذا الابن بسبب عدم التأديب، لانه تمادى في شره، لان انت ما أدبتهوش وربيته وضبطته. علشان كده يتمادى يتمادى يتمادى في الشر، فيكون له الميراث الموت. عشان كده بيقول له أدب ابنك لألا ابنك يموت بسبب عدم التأديب. ما وقفتهوش عند حده، ما علمتهوش كيف يضبط نفسه. في نفس الوقت المعنى الثاني، أدب ابنك لأن منه رجاء ولكن بحكمة. اضغط الضغطة المضبوطة، ما تقولش أنا هأدب ابني وبعدين تفطسه. في قسوة زائدة وفي شدة زائدة انك تقوده الى اليأس والهلاك والضياع، لكن ادبه بالحب، ادبه بالحكمة، ادبه بالحزن اللي مشمول بالعطف، ادبه بقوة الله وبكلمة الله. مش ادبه بعصبيتك وازاي يكسر كلامي وازاي ما يسمعش اللي انا بقوله وعند لذاتك وتعصب لذاتك. أدبه بالحكمة. الشديد الغضب يحمل عقوبة. الإنسان اللي بيغضب وبيغضب بشدة وبيغضب بسرعة لابد ان الغضب بتاعه اللي بيزعله ده كل مرة هيجيب له عقاب، هيجيب له دينونة، هيعمل له مشاكل. الشديد الغضب يحمل عقوبة، لانك اذا نجيته فبعد تعيد، واذا نجيته مرة وسندته مرة في غضبه فانك هتضطر كل مرة ان انت تعيد نفس العملية، انك تسنده في غضبه في كل مرة، ومش هيحرم كل مرة يغضب وكل مرة ينفعل وكل مرة يستوجب الدينونة والعقاب. لكن الحكمة تقول ان شديد الغضب وقفه عند حده ايضا بالحكمة عشان ما يتعودش على كده. اذا تركت الانسان يعمل اللي هو عايزه هيتعود على كده ويسوق فيها زي ما بيقولوا. لكن اعرف بالحكمة ازاي انك توقفه عند نقطة معينة، وما تقولش اعملوا له اللي هو عايزه، ده محدش يقدر يقف قدامه. اذا عملت دي في الاول فاعرف انك لن تضع حدودا لغضب هذا الانسان، وسيتمادى سيتمادى سيتمادى، وتبقى المشكلة اكبر واكبر واكبر بعد كده. اللي ما يعرفش يقول للابنه لا من وهو صغير، بس يقول له لا دون تعنت، يقول له لا عن حب، مش هيقدر يقولها له وهو كبير. اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. آية جميلة جدا ومهمة لكل واحد فينا. اسمع، افتح ودانك واقبل التأديب والتوبيخ دلوقتي علشان تبقى آخرتك تصل إلى الحكمة. لان اللي بيرفض انه يسمع او بيسمع ويفوت، او اللي مش عايز يقبل تأديب او توبيخ او ارشاد، لا يمكن ان يصير في النهاية حكيما، ولكن الغباء والجهالة سيتملكه من اوله الى اخره. عشان كده بيقول النفس اللي بتسمع، والنفس مش بس اللي بتسمع واللي بتقبل، ستصل في اخرتها الى الحكمة، ستصل في النهاية إلى الحكمة. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، جوه الإنسان أفكار ورغبات وشهوات واحتياجات وتطلعات وأماني، لكن مشورة الرب هي تثبت. لكن اللي ربنا عايزه هو اللي إيه؟ بيتم. فكر زي ما انت عايز، وارغب زي ما انت عايز، واشتهي زي ما انت عايز، لكن اللي ربنا عايزه في الاخر هو اللي حيتم. عشان كده شطارة الانسان انه يعود نفسه ان افكاره وشهواته ورغباته تبقى هي من نفس الحاجات اللي ربنا ايه عايزها حسب ارادة الله. هو ده اللي هيتمتع بانه ياخد، لكن اللي بيطلب مش حسب ارادة الله مش هياخد حاجة، حتى لو حاول بنفسه انه يحقق اللي هو عايزه قد ينجح الى حدود، ولكنه سيخسر في النهاية لان الله لا يريد. زينة الانسان معروفه، زينة الإنسان مش العقد اللي بيلبسه ولا الميدالية ولا الحاجات الرتوش اللي بيحطها وبيتزين بيها، لكن زينة الإنسان ومجد الإنسان وفخر الإنسان هو المعروف اللي بيعمله، هو العمل الصالح اللي بيصنعه. والفقير خير من الكذوب، والفقير اللي ما عندوش حاجة أحسن من ان واحد يفضل يكذب يكذب يكذب ويقول ان انا عندي وعندي وعندي. اللي يظهر على حقيقته في امكانياته القليلة افضل من اللي بيكذب وما بيظهرش على حقيقته. مخافة الرب للحياة، انسان اللي يخاف ربنا هو اللي ليه الحياة الابدية، لان مخافة الله ترتبط بحفظ وصاياه، وحافظ الوصية يحفظ نفسه. يبيت شبعان لا يتعهده شر، كل ليلة يبيت وربنا مشبعه لأنه يحيا في مخافة الله، والشر ما يقدرش يجي ناحيته، لكن اللي في قلبه مفيش مخافة ربنا الشر مستقصده يتعقده. عشان كده اللي عنده مخافة ربنا ينام مطمئن ومستريح، لأن في كل مرة ربنا يقوله لا تخف لأني معك. وبعدين يدي مثل جميل وصورة جميلة للإنسان الكسلان. الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. شوفوا درجة الكسل قد إيه، يعني هو خلاص حط إيده غمسها في الطبق، حطها خلاص وإيده نزلت جوه الطبق واتبلت باللي في الطبق، لكن مش قادر يرفع ايده ده عشان يحطها فين؟ في فمه. ساعات الانسان يصل في كسله الى هذه الدرجة، بالرغم انه ابتدى وبالرغم انه محتاج انه ياكل، لكن مش قادر يرد الى فمه، مش قادر يرفع ايده اللي نزلها وغمسها في الطبق. اضرب المستهزئ فيتذكى الاحمق، مستهزئ الساخر عقبه، وقف قدامه بشدة فيتذكى الأحمق. يتعلم الإنسان الساذج الدرس، زي ما بيقولوا يعني بالبلدي، اضرب السايب يخاف الايه المربوط. وبخ فهيما فيفهم معرفة، المستهزئ يضرب، الساذج يخاف من ضرب غيره، أما الفهيم فيتعلم حتى من كلمة التوبيخ فقط، من مجرد نظرة يلقطها كده. فاكرين في بستان الرهبان قصة لطيفة عن قديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك؟ كان معلم لأولاد الملوك، عايش في المجد والعز والفخفخة، وبعدين قرر أنه يجي برية شهيد ويترهبن. كان متعود على افخم حاجة، فلما جه فبيقدموا له الفول ياكل، فهو الراجل بمنتهى البساطة اول ما جه الدير مش اخد بقى على اكل الفول، فكان بينقي الفولة المسوسة يشيلها يرميها وياكل الفولة السليمة. طبعا الراهب مفروض انه بياكل اي حاجة بتقدم له، فرئيس الدير بحكمة كده يعني ما حبش يحبطه من اول الموضوع، فراح لراهب تاني وقال له من اجل محبة المسيح احتملني في اللي هعمله فيك. قال له حاضر، اعمل ايه؟ قال له لما تشوف ارسانيوس بياكل اعمل زيه، شيل الفولة المسوسة وارميها وكل الفولة سليمة. ففعلا الراهب ده جابوه عمل زي ما بيعمل ارسانيوس. هو بيعمل كده جه رئيس الدير وراح لطشه بالقلم، فكانت الكلمة اللي قالها ارسانيوس هذه اللطمة لخدك يا أرساني. فهم من غير ما حتى يتضرب، من مجرد شاف منظر واحد تاني بيتوبخ وبيهان فهم ان هذا الدرس ايه ليه. عشان كده أرسانيوس ده معلم أولاد الملوك، فهيم وحكيم. المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخذ ومخجل. اللي بيهين ابوه طبعا، ومعنى الطرد والاهانة مش انه بس يشتم، لكن اللي يهمل ابوه وامه وما يرحمش وما يحتملش من اجلهم فهو خزي لامه وابوه، ابن مخذ ومخجل. في دار للمسنين جابوا امه حطوها، كان تعبير صعب قوي اللي قالوه، لما تموت ابقوا قولوا لنا. في ناس بتوصل لهذه الدرجة، احنا بنقول بنتأتأ، لكن في ناس فعلا قساوه القلب بتوصل لهذه الدرجة، لما تموت ابقوا قولوا لنا. كف يا ابني عن استماع التعلم، دي في لهجة سخرية. اللي يبطل على انه يستعمل اللي يبطل ان هو او يكف عن التعلم ويبطل تعليمه ويقول كفاية اللي أنا تعلمته، حينسى اللي تعلمه وحيفقد اللي عنده للضلالة عن كلام المعرفة، حيضل عن المعرفة.